إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. لازلنا أيها الإخوة مع شرح رسالة الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا عند الأصل الثالث الذي قال فيه رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في الأصل الثاني أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين، وهذا الأصل الثالث المتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر هو من تمام ذلك الاجتماع، هو من تمام ذلك الاجتماع. يقول الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله: إذ لا يحصل الاجتماع وتستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة، فلا يستقيم الدين إلا بالسلطة، ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة. وهذا أيها الإخوة يدل على أهمية هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر، حيث أن الناس لا بد لهم من إمام، الإمام الذي لا تقوم الجماعة إلا به، فالناس لا بد لهم من إمام حتى تستقيم أمورهم وتنتظم. النبي صلى الله عليه وسلم قد حث جماعة المسافرين على تأمير أحدهم ليتولى تدبير شؤونهم في السفر، لأجل أن لا تصير أمورهم فوضى بسبب اختلاف آرائهم. أن قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، رواه أبو داود. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. يعني إذا كان في هذا الاجتماع القليل والعارض في سفر أمر بتأمير الواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك، الاجتماع الذي هو أعظم من اجتماع السفر. قال: تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولا شك أن أعظم الاجتماعات اجتماع الأمة، فحتى لا تكون أمورهم فوضى وجب أن ينصب حاكما، وهذا من أعظم الواجبات التي لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. يقول ابن خلدون رحمه الله: إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، بإجماع الصحابة والتابعين. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وذلك متى؟ قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، فاستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الحاكم. استقر هذا الفعل من الصحابة إجماعا دالا على وجوب تنصيب الحاكم. ومن أدلة وجوب نصب الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا من أعظم الواجبات التي لا قيم للدين ولا للدنيا إلا بها تنصيب الحاكم، وقد دل عليها إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث. وقد يسأل فيقال الحاكم يجب أن ينصب، فكيف ينصب الحاكم؟ كيف ينصب الإمام وكيف ينصب الحاكم؟ تنصيب الحاكم أيها الإخوة يكون بثلاثة طرق في الجملة. الطريق الأول وهو الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد الذين يتصفون بالعلم والرأي والمشورة، إذا اختاروا وبايعوا من توفرت فيه شروط الإمامة الكبرى فإنها تثبت له، فإنها تثبت له ويكون إماما وحاكما. يقول شيخنا محمد علي فركوس: وليس من شروط ثبوت الإمامة والطاعة أن يكون كل مسلم من جملة المبايعين له، وإنما تلزم بيعة أهل الحل والعقد كل واحد ممن تنفذ فيه أوامره ونواهيه. وهذا البيان منه حفظه الله إلى أن هذه البيعة لا تشترط أن تكون من كل الناس، ولهذا قلت تكون بالاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، من أهل البيع، من أهل الحل والعقد. وبيعة أهل الحل والعقد تلزم كل واحد ممن تنفذ فيه أوامره ونواهيه. وبهذه الطريقة تمت مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثبتت بالبيعة والاختيار. ومن أهل العلم من يرى أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قد ثبتت بالنص والإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية هي ولاية العهد، بأن يعهد ولي الأمر القائم إلى من يراه أهلا لذلك فيخلفه من بعده، وهذا وقع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذ عهد الأمر لعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإن أبا بكر لما حضرته الوفاة عهد بالأمر إلى عمر في الإمامة. وانعقاد الإمامة أيها الإخوة بولاية العهد هذه مجمع عليها، مجمع عليها، لأن الصحابة لم ينكروا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعله. ويدخل في هذا أيضا العهد إلى جماعة تختار ولي العهد، حيث يعهد ولي الأمر إلى جماعة يختارون ولي العهد المناسب أو ولي الأمر المناسب فيما بينهم، وهذا قد فعله عمر رضي الله تعالى عنه حيث عهد إلى نفر الاختيار يختارون واحدا منهم، فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة، ثم بعد موت عثمان بايعوا عليا، نفس الجماعة بايعوا عليا رضي الله عنهم. فهذه أيضا طريقة من طرق نصب الحاكم ولي الأمر، أن ولي الأمر يعهد إلى واحد أو إلى جماعة يختارون واحدا منهم. والطريقة الثالثة هي طريقة، الطريقة الأولى أيها الإخوة طريقة مشروعة، والطريقة الثانية أيضا مشروعة. ثمة طريقة ثالثة لتنصيب الحاكم ويكون بها حاكما، لكنها طريقة غير مشروعة، هي طريقة غير مشروعة، وهي الغلبة والقوة، أن ينصب الحاكم بالغلبة والقوة. فهذه طريقة غير مشروعة لكن تحصل بها الولاية، فيصير هذا المتغلب حاكما وإماما للمسلمين ولو لم تتوفر فيه شروط الإمامة الكبرى، وتجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته والخروج عليه، وهذا بإجماع العلماء، لا يختلف العلماء في هذا، أن حاكما إذا نصب بالغلبة والقوة وإن لم تتوفر فيه شروط الإمامة الكبرى فإنه تجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. فهذه الطريقة، طريقة تنصيب الحاكم بالغلبة والقوة، وإن كانت غير مشروعة لكن تحصل بها الولاية ويصير هذا المتغلب إماما للمسلمين، كما قاله ابن بطال رحمه الله: لما فيه من المصالح، قال لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. فهذه الطرق الثلاثة هي التي ينصب بها الحاكم وتثبت بها الإمامة الكبرى. وقد يقول قائل: هل تنعقد الولاية بالنظم الحديثة المخالفة للأحكام الشرعية كالانتخابات وغيرها؟ الجواب: نعم، تثبت الإمامة والولاية بها، وهذا يلحق بالطريقة الثالثة، يعني يجري مجرى طريق الغلبة والاستيلاء والقهر والقوة كما قال شيخنا محمد علي فركوس. وشيخنا حفظه الله له رسالة في هذا الباب تكلم فيها عن هذه الطرق، وعنوان لها: منصب الإمامة الكبرى أحكام وضوابط. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، لمن تأمر علينا يعني صار ولي أمر علينا بواحدة من الطرق السابقة، صار ولي أمر علينا. فمن تمام الاجتماع الذي هو من أصول العظيمة السمع والطاعة، السمع والطاعة له. ما معنى السمع والطاعة؟ السمع يقول الشيخ سليمان حفظه الله الرحيلي: هو الإصغاء لكلام ولي الأمر والعناية به وعدم الإعراض عنه. يعني أن السمع هنا أيها الإخوة هو كناية عن الرضا والقبول والامتثال، الرضا والقبول والامتثال. والطاعة، الطاعة هي الانقياد والعمل بما يأمر، الانقياد والعمل بما يأمر. وقد قلنا السمع والطاعة جميعا في النصوص في كتاب السنة، كقوله سبحانه وتعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا. وفي الحديث قال للصحابة عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا سمعنا وعصينا، وقولوا سمعنا وأطعنا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير. والأدلة من الكتاب والسنة قد دلت على وجوب السمع والطاعة للحاكم، دلت على وجوب السمع والطاعة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، والحديث متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا، فهذه نصوص أيها الإخوة تدل دلالة واضحة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. وهنا أمران مهمان. أما الأمر الأول الذي ينبه عليه، أن الطاعة أيها الإخوة إنما تكون في المعروف، فالسمع والطاعة لولي الأمر إنما تكون في المعروف ما لم يأمرنا بمحرم، أي أن ولي الأمر يطاع ما لم يأمر بمعصية، فإن طاعته قد جعل لها حد تنتهي إليه، وهو أن لا يأمر بمعصية، كما في الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا في الآية الله عز وجل لما قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، للدلالة على أن طاعتهم تابعة، تابعة وليست مستقلة، فإنهم يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما إذا أمرون بأمر يخالفون فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يطاعون في ذلك، فالطاعة في المعروف. فإذا أمر ولي الأمر بمنكر فلا طاعة، كأن يأمر بمحرم أو ينهى عن واجب أوجبه الله عز وجل علينا فإنه لا طاعة له في ذلك. بينما أيها الإخوة لو أمر بشيء مباح، أمر بشيء مباح أو أمر بأمر داخل في باب الاجتهاد، يعني فيما فيه اجتهاد، فإنه يطاع في ذلك. فإذا أمر بأمر مباح أو فيما فيه اجتهاد فإنه يطاع في ذلك، فهذا هو الضابط في طاعة ولي الأمر، إلا أن يأمر بمعصية كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل: أنا لا أطيع ولاة الأمر فيما لا يتعلق بأمر، فيما لا يتعلق به أمر ولا نهي، يقول: لا أطيعهم إلا فيما أمر الله به. يعني يقول: أنا لا أطيع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، ولي الأمر يقول لهم احرصوا على الصلاة الجماعة، يقول: نعم أنا أطيعه لأن الله أمر بهذا. لكن إذا أمر بشيء مباح لم يأمر الله عز وجل به، رأى ولي الأمر فيه المصلحة فيقول أنا لا أطيعه. يقول الشيخ ابن عثيمين مجيبا عن هذا، طاعتهم، يقول طاعتهم مما أمر الله به، ولولا أن طاعتهم تجب في هذا القسم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة، لأن ما أمر الله به نحن مأمورون بأن نفعله. فبين رحمه الله هنا على أن ولاة الأمر يطاعون فيما أمروا به ما لم يكن معصية، ولا يقال إننا نطيعهم فيما أمر الله به فقط. إذا كنت تطيعهم فيما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أمروا به، فأنت مأمور به أصلا من رب العزة والجلال من نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا فائدة هنا للأمر بطاعة ولاة الأمر، وإنما يطاعون في الأمر المباح إذا أمروا به أو فيما فيه اجتهاد. وقال رحمه الله في شرح رياض الصالحين في الرد على من يقول لا نطيع ولاة الأمر إلا فيما أمرنا الله به، أي لا يطيعهم في المباح إذا أمروا به، قالوا لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين. قال الشيخ العثيمين هذه نظرة مخالفة للقرآن والسنة، لأننا لو قلنا إننا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطاع، انتهى كلامه رحمه الله. فيأتي إنسان يأمرك بمعروف وينهاك عن منكر فتطيعه، لأن الطاعة هنا أصالة لله ورسوله، لأنه دلك على أمر الله ودلك على أمر رسوله، أو عمن نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فنهاك عنه فتطيعه في هذا. والفارق بين ولاة الأمر وغيره من الناس أن الله أمر بطاعتهم في شيء زائد، وهو طاعتهم فيما أمروا به من الأمور المباحة التي يروا فيها مصالح المسلمين أو فيما فيه اجتهاد فأخذوا بقول وأمروا به. والتنبيه الثاني والأمر المهم الذي أيضا ننبه عليه أنه لا يشترط في طاعة ولاة الأمر أن يكونوا عدولا، فلا يقول قائلنا لا أطيع ولاة الأمر إنهم فساق إنهم فجرة إنهم يفعلون كذا وكذا، حيث يكون هذا الولي ولي الأمر المسلم واقعا في المعاصي، فلا يقال نطيعه حتى يطيع الله، لأننا أيها الإخوة مأمورون بطاعته ما لم يأمر بمعصية الله، هذا الذي أمرنا به حتى ولو وقع هو في معصية الله، فنحن نطيعه إذا كان الأمر ليس فيه معصية، لكن كان فيه معصية فلا سمع ولا طاعة. فلا يقال لولي الأمر نحن لا نطيعك حتى تطيع ربك، لا، هذا ما يقال، لأن الواجب طاعته في المعروف وإن لم يطع ربه سبحانه وتعالى مدام مسلما. فالطاعة ليست مشروطة بأن يكون الحاكم عادلا غير واقع في المعاصي، بل له الطاعة في المعروف ولو كان جائرا فاسقا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها؟ أثرة يعني أولاة الأمور يستأثرون الدنيا لهم والأموال لهم ويقعون في الظلم. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم ومنه السمع والطاعة لهم في المعروف وتسألون الله الذي لكم الذي منعتموه، فهذا ظالم وهذا استأثر الدنيا له، فهذا واقع في الفسق لم يطع الله عز وجل في هذا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤدون الحق الذي عليكم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، فكرهوا عمله الذي هو معصية ولا تنزعوا يدا من طاعة، أن يبقى السمع والطاعة له في المعروف، ولا يقال إننا لا نسمع له ونطيع لأجل أنه ماذا واقع في كذا وكذا من المعاصي التي رأيناها وكرهناها. فهذا الدواء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، قال فاسمع وأطع، والحديث الصحيحين. وقال سلمة بن يزيد يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، وتأمل يمنعون حقنا ظلمة واقعون في الظلم والمعاصي يمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والحديث عند الإمام مسلم. هذه الحديث أيها الإخوة تدل على وجوب الطاعة في المعروف للإمام وإن لم يكن عادلا، كان يستأثر بالأموال ويتعدى على الرعية ولو بالضرب والجلد ومنع بعض الحقوق، فما دام مسلما وإن كان فيه هذا الجور فإن له السمع والطاعة، لكن كما قيدت في الأمر الأول السمع والطاعة في المعروف. قال هنا المصنف رحمه الله السمع والطاعة لولي الأمر، قال ولو كان عبدا حبشيا. ولو كان عبدا حبشيا، العبد وهو الرقيق، العبد وهو الرقيق، وخص الحبشي منه هنا في الذكر في الحديث لكثرة العبيد منهم في ذلك الزمان، لكثرة العبيد منهم. قال صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة عليكم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، قال وإن عبدا حبشيا. وفي رواية البخاري قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعند الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذا فيه ثبوت إمرة العبد، مع أن أكثر أهل العلم على أن العبد لا يختار ليلي أمور المسلمين، لا يختار. عن الطرق السابقة التي ذكرناها في تنصيب الحاكم، الطريق الأولى والثانية قالوا لا يختار بها العبد لأنه يشترط أن يكون حرا، هذا عند أكثر أهل العلم، وإلا فبعض أهل العلم أخذ بظواهر هذه النصوص وقال بصحة إمرة العبد بأن يختار على ظواهر هذه النصوص، ولكن أكثر العلماء على أن العبد لا يختار ليلي أمور المسلمين، ولكن هذا العبد إذا صار أميرا بالغلبة والقوة فله السمع والطاعة، هذا بولاية التغلب والقهر لا بولاية الاختيار، لأن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرا، كما قلت هذا في أكثر أقوال أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. ثم قال رحمه الله فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ومن البيان الشرعي هذا البيان الشافي الكافي، بين ذلك في الكتاب سبحانه وتعالى شرعا وقدرا. ومن البيان الشرعي النصوص السابقة في الكتاب والسنة التي سمعتم بعضها التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف حتى تستقيم أحوال الناس، فإن أمور الناس لا تستقيم إلا بالعناية بهذا الأصل العظيم. وأما قدر، لأنه قال من أنواع البيان شرعا وقدر، قدر أي أن الله تعالى بين ذلك قدرا، حيث أن التجربة أيها الإخوة تدل على ذلك. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه معظمة لولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو البيان القدري. التجربة قديما وحديثا أيها الإخوة دلت على أن مخالفة هذا الأصل تؤدي إلى الاختلاف وحصول الفرقة والاقتتال. السمع والطاعة فيه الاجتماع، ومتى خلف هذا الأصل فإن الفرقة تحل ويحل الفوضى والفتن والقتال ونحو ذلك. ومن التجربة القديمة ما وقع في خلافة عثمان، فقد خالف طائفة هذا الأصل ولم يجتمعوا على ولي أمرهم الذي هو عثمان رضي الله تعالى عنه، فما الذي حصل؟ وقع القتال، وقع القتال والخلاف حتى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويمكن يقال أيضا من التجربة الحديثة التي عايشناها ما وقع في بعض بلدان الإسلام بما يسمى بالربيع العربي، حيث خالف الناس هذا الأصل فما وقع، فما الذي وقع؟ وقع الاختلاف والفوضى والقتال ودمرت تلك البلاد. فالتجربة إذن دلت على أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على ولاة الأمر بالسمع والطاعة لهم أنه يحصل فيهم الاختلاف والنزاع والفرقة، والله المستعان. فهذا هو البيان القدري. فقال هنا فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا، يعني في النصوص السابقة، وقدرا يعني بالتجربة، التجربة القديمة وكذلك الحديثة. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يقول ثم صار هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. وهذا لانتكاس الأمور واختلاطها بسبب الجهل، فيفقد العلم بهذا الأصل عندهم. فكيف العمل به إذا فقد العلم؟ إذا كان العلم مفقودا فالعمل من باب أولى، لأن العمل هو ثمرة العلم. والمصنف يتكلم عن من يدعي العلم وينتسب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتجده يجهل هذا الأصل ولا يذكره، لأنه قال عند أكثر من يدعي العلم، يجهل هذا الأصل ولا يذكره، وربما علمه ولكنه لا يعتبره من الأصول، بل سبحان الله تجده يسعى في تشويه هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لولاة الأمر، ويسعى للتنفير منه. ولهذا أيها الإخوة، تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع بهذا الأصل، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف والصبر على ظلمهم، تميزوا بذلك لأنهم يدعون إلى الألفة والاجتماع على الحق. ولهذا سموا بأهل السنة والجماعة، هذه الجماعة الحقة، يدعون إلى الألفة والاجتماع على الحق. ولذلك فإن من ترك هذا الأصل فقد سلك طريق أهل البدع المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفين لسنته. والشيخ نقال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. فيفهم من ذلك أيها الإخوة أن القلة من هم متمسكون بهذا الأصل، ولذلك من وفقه الله تعالى إلى هذا الاعتقاد الصحيح الثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف عليه أن يتمسك به وأن يصبر على ذلك ولو كثر المخالفون له، فيسمع ويطيع لولي الأمر بالمعروف متعبدا لله عز وجل، لا متزلفا، متعبدا لله تعالى بذلك، حتى وإن منع حقه وظلم كما دلت النصوص، فيعض على ذلك بالنواجذ ولا يبالي بمن خالف ذلك ودعا إلى ضده ولو كان في قلة من الناس، بل حتى ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك ما دمت على الحق فاصبر وصابر، فالمهم أن تكون على الحق. هذا كله لأجل أن يتحقق الاجتماع في الدين والأمن والسلام من الشرور والفتن، ويحصل بذلك الاستقرار وحقن دماء المسلمين. فمن تمسك بهذا الأصل وأخذ بدليله فإنه أبدا لا ينخدع بكلام المخالفين ولا يغتر بتهوينهم لهذا الأصل العظيم، فهو ثبت عنده بأنه من الأصول العظيمة الدالة التي دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.